الفدا يا عيني يا عيني علي. خليت على وطني بتجري جديد يا أغلى أعيادنا يا رمزي لشجادنا يا أغلى أعيادنا يا رمزي لشجادنا. أحكي لأولادنا أحكي أحكي لأولادنا أحكي وأحكي لأولادنا أحكي أحكي لأولادنا أحكي عيد الكرامة والفدا يا على وطني بفجر جديد عيد الكرامة والفدا يا عيد يا عيد يا عيد. هلت على وطني بفجر جديد يا أغلى أعيادنا يا رمز لشجادنا يا أغلى أعيادنا يا رمز لشجادنا. واحكي لأولادنا أحكي قريب وبعيد بعيد سمع للدنيا قريب وبعيد قريب وبعيد بعيد. قصة كفاح أمه قصة كفاح أمه وشعب مجيد يا شعب مجيد وشعب مجيد شعب مجيد يا عيد بلادي يا عيد بلادي. باي باي سمع للدنيا قلب وباي قلب وباي باي قصة كفاح أمك قصة كفاح أمك وشعبي مجيدة شعبي مجيد شعبي مجيد وشعبي مجيد يا عيد بلادي يا عيد بلادي. Thank you. شدا صوتي شدا بحبك في كل مكان صوتي شدا صوتي صوتي شدا بحبك في كل مكان ورحت دول العالم ورحت دول العالم ورحت دول العالم ورحت دول العالم بكل لسان بكل لسان صوتي صوتي شدا صوتي شدا بحبك في كل بحبك في كل مكان وردد العالم وردد العالم وردد العالم وردد العالم بكل لسان بكل لسان واسمك الغزاير على شبيري وسام يا رمز البطولة على مدى الأيام واسمك يا جزائر على شبيني وسام يا رمز البطولة على مدى الأيام بلدي يا يا يا يا بلدي أعيادك بالفرحة جديدة تسمعنا معاكي سمع للدنيا قريب وبعيد قريب وبعيد بعيد سمع للدنيا قريب وبعيد قريب وبعيد بعيد قصة كفاح أمة قصة كفاح أمة وشعب